بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم شرع عليه رحمة الله في كتاب الصيام، وهذا الكتاب يشتمل على قريب من 280 مسألة. وكنا ذكرنا بعد كتاب الصلاة مجموع المسائل المتقدمة، وكان فيها شيء من المبالغة، وأظنها تصل مع كتاب الصيام إلى 2900 مسألة. وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. واجتمع لنا في هذه المقدمة 68 مسألة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فيها وفي غيرها. المسألة الأولى: الصيام في اللغة مجرد الإمساك، ومنه قوله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، يعني عن الكلام، الإمساك عن الكلام، بدليل قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. فمجرد الإمساك صيام. لذلك قال الأول: خيل صيام وخيل غير صائمة ترعى تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم. فالخيل الصيام التي أمسكت عن الصهيد. وأما في الاصطلاح فهو إمساك مخصوص بنية مخصوصة في زمن مخصوص من طلوع الفجر الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى غروب الشمس الذي أشار إليه في قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان. هذه جملة فيها خمس مسائل. يجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي مثل قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسنة أحاديث، أشهرها حديث عمر وحديث ابن عمر في أركان الإسلام، ويريدان معنا في جميع أركان الإسلام، تقدم في الصلاة وفي الزكاة. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. وفي حديث جبريل الذي أتى ليعلم الصحابة ويعلم الأمة من ورائهم دينهم، ذكر الصيام في أركان الإسلام. قال: يجب صوم رمضان. ابتداء وجوبه على هذه الأمة كان في السنة الثانية من الهجرة، وفرض في شعبان من هذه السنة. وعلى هذا فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بإجماع. المسألة الرابعة: كان صوم عاشوراء واجبا حتى فرض رمضان، لحديث ابن عمر وعائشة عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك وقال: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. المسألة الخامسة: رمضان مصدر من رمض يرمض إذا احترى، سمي بذلك لأنه يحرق الذنوب، أو لأنه أول ما كان في رمض الحر وشدته. قول المصنف رحمه الله: رمضان دون أن يضيفه إلى الشهر، يدل على أنه لا يكره قول رمضان، ولم يثبت أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقوله عز وجل: شهر رمضان، لا يمنع من عدم الإضافة. ثم قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. قوله برؤية هلاله فيها أربع مسائل: يجب بالرؤية إجماعا لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، ومما تواتر حديث ابن عمر رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي لفظ: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. المسألة الثامنة: الرؤية تكون بالترائي، ولذلك فالترائي مستحب. من كان له دراية بالترائي يستحب له أن يقوم بهذا الأمر عن المسلمين. ويكون الترائي ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه تعاون على البر والتقوى، وفيه دفع للاختلاف الذي يقع بين المسلمين على ما هو معهود. المسألة التاسعة: يستحب عند رؤية هلال رمضان وغيره أن يقال ما ورد: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الدارمي عن ابن عمر وفيه ضعف. قوله برؤية هلاله وهي العاشرة، يعني سواء رؤية بالعين المجردة أو بالآلة، فكلاهما سواء، يثبت دخول رمضان ولو استخدمت الآلات الحديثة ورؤية بها، وهذا بإجماع العلماء. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. أصبحوا مفطرين وجوبا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعند الترمذي وصححه عن عمار يرفعه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يصومه. قال: ورأى أكثرهم أن إن صامه وكان من شهر رمضان يقضي يوم مكانه. لماذا؟ لعدم العزم في النية، وجود التردد والشك. قال: أصبحوا مفطرين. وكأنه يشير إلى جواز الصيام قبل هذا اليوم. وحديث: إذا انتصف شعبان فلا صوم أو لا صيام، هذا حديث لا يثبت، فلا يمنع الصوم بعد منتصفه. ثم قال عليه رحمة الله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه المسألة فيها أربع مسائل. الأولى وهي الثالثة عشرة في مجموع المسائل: يجب صوم هذا اليوم، قالوا احتياطا بهذا القيد: إذا حال دونه غيم أو قتر فيصام وجوبا احتياطا بنية رمضان. وجه هذا القول وهو من المفردات: قالوا للخروج من عهدة الصيام حتى يتيقن أنه استوعب كل رمضان. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر يرفعه: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث متفق عليه. وحملوا قوله فاقدروا له أي على التضييق، أي ضيقوا شعبان، يجعلوا النقص فيه، يجعله هو 29. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم راوي الحديث ابن عمر كما عند أحمد وأبي داود، والراوي قالوا أعلم بما روى. المسألة الرابعة عشرة: من صامه صامه وظهر منه يعني من رمضان أجزاه، لأنه صامه بنية صوم الواجب. هذا إن كان نوى نية جازمة، وإن نوى نفلا لم يجزه، أو نوى نية مطلقة أو معلقة، قال إن ظهر رمضان فهو عنه. فشرط الإجزاء لو ظهر من رمضان أن يجزم في النية. إذا صام هذا اليوم، وهي المسألة 15، قالوا مع وجوب صومه لا تثبت له أحكام رمضان لوجود الشك. فإذا لم تثبت أحكام رمضان ما الذي يترتب عليه؟ قالوا لو جامع فيه لا تلزمه كفارة، لو علق الطلاق على دخول رمضان لا تطلق إلا بعد دخول اليوم الذي بعده، لو علق العتق على دخول رمضان فكذلك. هذا معنى قولهم لا تثبت له أحكام رمضان مع وجود الشك. والصواب والله أعلم في هذه المسألة عدم وجوب الصيام، بل عدم الجواز، لحديث أبي هريرة الذي تقدم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وحديث عمار الذي تقدم فقد عصى أبا القاسم، وهذا قول أكثر الصحابة. وأما ما استدلوا به من حديث عمر في قوله فاقدروا له فهو من التقدير والحساب، لا من التقدير الذي هو التضييق، ليس من القدر الذي هو التضييق. وقدر في السرد فقدرنا له، فقدرنا فنعم القادرون. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعب. وتقدم أن هذه المسألة من المفردات. ثم قال رحمه الله وإن رؤيا نهارا، يعني يشير إلى الهلال، فهو لليلة المقبلة، يعني لا هذه الرؤيا لا تثبت كون هذا اليوم الذي رأى فيه من رمضان، إذا لم يكن يوم شك على ما تقدم ذكره في الخلاف. فإذا رأى الرائي الهلال نهارا فهو إيذان بابتداء الشهر الجديد، وظاهر إطلاقه رحمه الله أن هذا الحكم يستوي فيه أن رآه قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن منهم من قال إن رآه بعد الزوال فهو للمقبلة، وإن كان قبل الزوال فهو التي قبلها. وعلى ما ذكره لا يجب بهذه الرؤيا إمساك، وهو مع الشمس له حالتان، إما أن تغرب الشمس قبله فهو لليلة المقبلة لا أشكال، وهذا لو كان فيكون في آخر الزمان، ذكروا أن هذا قد يكون من أشراط الساعة، ولا أدري ولم أقف على من قال أنه وقع فيما مضى والله أعلم. لكن الفقهاء يذكرون الأحكام لو كانت كيف يكون العمل. ثم قال رحمه الله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزمهم الصوم، هذه المسألة 18. لماذا؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو خطاب لمن؟ للأمة. فإذا رآه أهل هذا البلد صامت الأمة كلها. والصواب التفريق بين القريب من الروية والبعيد، هذا هو الصواب. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الروية لا تراعى مع البعيد كالأندلس وخراسان، والمطالع تختلف لاختلاف منازل القمر. ويستدل على هذا أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن كريبا مولى بن عباس قدم من الشام فأخبر ابن عباس أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة، وأهل مكة رأوه بعدهم ليلة السبت، فقال ابن عباس لا نفطر حتى نكمل 30، فعمل برؤيتهم ولم يعتبر رؤية معاوية. وقال عليه الصلاة وقال رضي الله عنه عن أبيه هكذا أمرنا صوموا لرؤيته. والجماعة التي تجمعهم ولاية واحدة يتبعونها، يعني تفرق المسلمين في الأقطار المعاصرة يجعل أهل كل بلد يتبعون واليهم. الصوم يوم يصوم الناس، ولو كان التابع قريبا من الدولة الأخرى، فأهل الكويت يتبعون إمارة الكويت، وأهل السعودية يتبعون ولاة الأمر في السعودية، وهكذا، يعني حتى يجتمع الناس ويطاع ولاة الأمور الطاعة التي أمره الله عز وجل بها في كتابه. وهم إذا أمروا بالصيام فهذا أمر طاعة، وهذا أبعد عن الشقاق والنزاع والاختلاف. ثم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل، يعني واحد، وشرطه التكليف، لقول ابن عمر رضي الله عنه تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود بنحوه. ويكفي خبره ولو لم يشهد، يكفي الخبر، يعني لا يشترط في الرأي أن يقول أشهد، لأن ابن عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمترائي مخبر وليس بشاهد، لأن الشهادة تكون عما في القلب، والإخبار عما يتعلق بالجوارح من رؤية أو سمع. هذه المسألة المتممة للعشرين. المسألة الحادية والعشرين في قوله عدل، يعني فلا تقبل، لا يقبل خبر الفاسق للآية، آية الحجرات، ولا يقبل أيضا الكافر لو أخبر فهو غير مؤتمن. قال ولو أنثى، وهذه إشارة إلى الخلاف، لأنه لا فرق في الأخبار بين الذكر والأنثى ولا بين الحر والعبد كالرواية، فلو كان الرائي أنثى أو كان عبدا يقبل خبره ويصام بقوله. المسألة الثالثة والعشرون الصوم والأمر به يختص بالحاكم، لحديث ابن عمر الذي تقدم صوموا لرؤيته، وحديث أبي هريرة عند الترمذي الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. والأضحى والحج لا يكون إلا بولاية، ولا يمكن للناس أن يحجوا في يومين، أن يقفوا في عرفة في أكثر من يوم، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع. وعلى هذا فلا يلزم من ردت شهادته أن يصوم، لا يلزمه، لأن الصوم يوم يصوم الناس، ولا يلزم من سمعه من سمع من يخبر برؤيته. لو سمع مخبرا يقول رأيت الهلال لا يلزمه إذا لم يكن الحاكم قد أمر بالصيام، ولا يترتب على هذا حكم من أحكام رمضان المسألة الرابعة والعشرون: الفطر لا يكون إلا برؤية عدلين، فيفرق بين دخول رمضان ودخول شوال، لأن الأصل بقاء الشهر ودفعا للتهمة. المسألة الخامسة والعشرون تتعلق بقوله رحمه الله: فإذا صاموا بشهادة واحد، الفاء للتفريع، إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. لو صاموا بشهادة واحد وصاموا 30 يوما ولم يرى الهلال، لم يرى الهلال، هلال شوال، أو صاموا لأجل غيم، هذا على الرواية التي تقدمت في حال الغيم أو القطر، فإنهم لا يفطرون. دليل هذا ما رواه النسائي رحمه الله عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. قالوا: واحتياطا للعبادة والاحتمال الخطأ في رؤية الواحد، والصواب أنهم يفطرون باكتمال عدة رمضان 30 يوما، لأنهم ابتدأوا الصيام بحجة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد في رؤية الهلال، والشهر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الشهر هكذا وهكذا، إما 29، إما أن يكون 29 يوما، أو يكون 30 يوما. ولو قيل لم يفطروا لصاموا أكثر من 30 يوما. هذا هو الصواب، والله أعلم. قوله لم يفطروا، مفهومه، مفهوم هذه العبارة: لو صاموا برؤية عدلين ولم يروا الهلال أفطروا، أفطروا بتمام العدة، هذا قول واحد عندهم رحمهم الله. ثم قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ورد قوله، من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، عنده يرحمه الله يلزمه الصوم، قال لحصول الرؤية. والصواب ما تقدم أنه لا يصوم، لكن يستثنى لو كان وحده في بلد، لو كان في بادية ورأى الهلال يلزمه أن يصوم، فإن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم، من ومن تعم الواحد، من شهد منكم الشهر، وإن كان مع الناس فمع الناس يصوم ويفطر، للحديث الذي تقدم: صوموا لرؤيته، الخطاب للجماعة، وقال: الصوم يوم يصوم الناس، وقياسا على عرفة، فإنه لا يقف وحده ولو رأى هلالا للحجة وحده وما قبلت روايته خبره. قال عز وجل: يسألونك عن على الأهلة قل هي مواقيت للناس. والشهر ما سمي شهرا إلا شهرته، إذا ما اشتهر وعرفه الناس فلا يتعلق به حكم. قال: أو رأى هلال شوال صام، يعني لا يفطر، وهذا صواب. أما هلال شوال فإنه يصوم ولو رأى الهلال، لأنه متهم والاحتمال خطأ، ولئلا يفطر وحده، وللأحاديث تقدمت: صوموا، الصوم يوم يصوم الناس. ثم قال عليه رحمة الله: ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني فلا يلزم الكافر، وهذا بإجماع. وما الفائدة من قولنا لا يلزم الكافر؟ لو أسلم لا يقضي ما مضى، لو أسلم لا يقضي، لأنه لم يلزمه بعد، سواء قلنا أنهم مخاطبون أو غير مخاطبين. ما الدليل على أنه لا يلزم الكافر؟ قالوا: لقوله عز وجل: فمن شهد منكم، فقال منكم، والخطاب للمسلمين، وقال كتب عليكم، ولم يقل كتب على الناس. لكن إن أسلم في نهار رمضان أمسك بقية يومه، ولا يلزمه قضاؤه ولا قضى ما قبله، لأنه لم يكن مخاطبا به لعدم صحته منه حينها. المسألة 30 تعلق بقوله مكلف، يلزم كل مسلم مكلف، يعني لا صغير ولا مجنون، فلا يلزمهما، وهذا بإجماع لا يلزمهما، لحديث علي وعائشة رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكرهما منهم. ولكنه يصح من المميز ويسن أمره به، لحديث الربيع بنت عفراء في أمرهم الصبيان في صوم عاشوراء أن يصوم. قال قادر، هذه المسألة 31، يعني لا يلزم المريض ولا العاجز ولا الهرم، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإن كان عجزه دائما أطعم، ويأتي إن شاء الله، وإن كان عارضا قضى. ثم قال عليه رحمة الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. وهذه جملة فيها أربع مسائل، الأولى وهي الثانية والثلاثون في مجموع المسائل، إذا قامت البينة بماذا تقوم البينة؟ برؤية الهلال، برؤية الهلال تلك الليلة. وجب الإمساك لماذا؟ لأنه من رمضان، وقد قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحرمة الوقت، حرمة الوقت. هذا ما يتعلق بالإمساك. وأما القضاء فلأنه ظنه من غير رمضان فبان منه، ولا عبرة بالظن البين خطأ، ولتحقق مخاطبته بصيام هذا اليوم، يعني ما أخبرت الدولة بدخول رمضان إلا في الضحى، يلزمه أن يمسك ولو كان قد أكل أو شرب، ويقضي لأنه ما صام الصوم الشرعي. هذا معنى هذه المسألة. ومثل هذا حكم من أفطر لغير عذر، لو أفطر لغير عذر أكل أو شرب يلزمه أن يمسك ويقضي. ومثله أيضا من ظن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوع الفجر يأكل ويظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم فاجأه الإمام بالإقامة، سمع إقامة في المسجد فعلم أنه أكل، تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهذا يمسك ويقضي لأنه ما صام. أو ظن الشمس غابت ثم انكشفت، يمسك بقية يومه ويقضي. هؤلاء جميعا حكمهم واحد. ثم قال وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني يجب الإمساك على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، كأن يسلم الكافر يمسك ويقضي على ما ذكر. والصواب أنه يمسك ولا يقضي لأنه لم يكن مخاطبا. أو أفاق مجنون يمسك ويقضي، والصواب كذلك أنه يمسك لكن لا يلزمه القضاء لأنه لم يكن مخاطبا. أو بلغ الصبي يمسك ويقضي، يمسك لحرمة اليوم ويقضي لأنه ما صام هذا اليوم، والصواب ما تقدم. قال وكذا حائض ونفساء طهرة في النهار تمسكان بقية اليوم وتقضيان، والصواب عدم لزوم الإمساك لأنهما افطرتا لعذر، وأما القضاء فإجماع قوله عز وجل فعدة من أيام أخر، وحديث عائشة كنا نؤمر، قال ومسافر، وبهذا تفارق الحائض والنفساء من تقدم، من تقدم صوبنا أنهم يمسكون ولا يلزمهم القضاء، وأما الحائض والنفساء فلا يمسكون للإفطار للعذر ويلزمهم القضاء إجماع. هذه من الفروق، ووجه الفرق ظاهر. قال ومسافر قدم مفطرا، يعني يمسك ويقضي، القضاء إجماع لقوله عجل فعدة من أيام أخر، لكن الإمساك الصواب عدم منزومه للعذر لأن الله أذن له بالفطر، لكن يستحب له لمثل هذا ألا يظهر الإفطار حتى لا يتهم ولا يشوش على غيره ولا يكون في فعله شيء من الاستهانة بحرمة الوقت. ثم قال عليه رحمة الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذا الحكم دليله قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أو فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، هي للكبير لا يستطيع الصوم كما عند البخاري، ولأنه صوم واجب، صوم واجب ينوب عنه الإطعام كالكفارة. ألا ينوب الإطعام عن كفارة الظهار وعن كفارة اليمين وعن كفارة القتل؟ قالوا فهذا صوم واجب ينوب عنه الإطعام عند العجز عنه. وفي قوله لا يرجى برؤه مفهومه إذا لم ييأس من البر والقدرة على إذا لم ييأس من القدرة على الصيام فإنه يلزمه القضاء أو يلزمهما، لأنه قال من أفطر لكبر أو مرض. في قوله أطعم كم يطعم؟ نصف صاع، ها؟ نصف صاع من البر أو من غيره. عدم التفريق هو الأولى كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. وجه كونه نصف صاع يستدلون في الإطعام في سائر الكفارات بحديث كعب بن عجرة في فدية الأذى أطعم فرقا بين ستة مساكين. ثم قال ويسن لو في المسألة الأولى لو كان الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، لو كان مسافرا فإنه لا قضاء ولا إطعام. هذه مسألة مهمة، بعض المرضى يكون هو من أهل مكة وسافر العلاج في الرياض وأدركه رمضان وهناك لا يجب الإطعام، لا يجب. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر ماذا؟ بعذر السفر، لأن الخطام ما توجه إليه ابتداء لأنه مسافر وهو لم يشهد، فما أيوه ما خوطب الشهر لأنه لم يشهده حاضر، فلا يلزمه إطعام لكون فطره بسبب معتاد وهو السفر. قال ويسن لمريض يضره، يعني الفطر، السنة في حقه إذا كان المرض يضره أن يفطر للآية، لكنهم أجمعوا أنه لو تكلف الصيام صح صومه، والفطر مع المشقة أفضل لحديث جابر يرفعه ليس من البر الصوم في السنة، وعند مسلم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان اناسا صاموا وشق عليهم الصوم قال اولئك العصاة. وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. قال ولمسافر يقصر، يعني يسن للمسافر الذي يقصر الصلاة أن يفطر، كأنه يقول ولا يسن، يعني ما هو مفهوم العبارة؟ أولا بالنسبة لحكم العبارة يسن للمسافر الذي يقصر، يسن له الفطر للآية أو على سفر، ويفهم منها أنه لا يجب الفطر، لأن من العلماء من قال يجب عليه أن يفطر لأن الله أمره بعدة، قال فعدة، لكن العلماء يقدرون المحذوف قالوا فأفطر فعدة. فيسن لمسافر يقصر ولا يجب، يسن للآية ولا يجب لقوله فعدة من أيام أخرى، يعني إن أفطر. مفهوم قوله لمسافر يقصر أن المسافر الذي لا يقصر لا يسن له الفطر، لا يسن له الفطر، لكن هل يجوز له؟ ليس بحث في سفر المعصية إذا كان سفره دون مسافة القصر، السفر القصير. الله عز وجل قال أو على سفر، فكل من يصدق عليه وصف السفر أبيح له الفطر ولو لم يكن هناك مشقة، لأن يعني الله ما قيد السفر بمشقة. لو سافر وهو نائم وصل إلى الرياض واستيقظ جاز له أن يفطر لأنه مسافر، ولو لم يلحقه شيء من مشقة السفر. فالمشقة ليست وصفاً معتبراً في جواز الفطر أو جواز القصر أو الترخص في مسح الخفين 3 أيام بليالهن إذا صام صح. لو تكلف المريض أو المسافر وصام سقط فرضهما بهذا الصوم، ومن هذا عند جماهير أهل العلم كما تقدم. قال وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، له الفطر إذا باشر السفر، إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فله الفطر، اللام للإباحة يعني يباح له، لكن شرط جواز الفطر أن يباشر السفر، لأن الله قال أو على، ما قال أو أراد أن يسافر، أو على سفر، فهو متلبس به ولا يتلبس به حتى يسفر ويفارق عامر البلد للآية. اللام كما قلنا للإباحة، والأفضل له هو الصوم، الأفضل الصوم خروجا من الخلاف. نعم، من المفردات إباحة الصوم للحاضر الذي نوى السفر من يومه، نوى الصوم ثم سافر بيومه، فالترخيص له بالفطر من المفردات. أكثر أهل العلم قالوا يلزمه لأنه شهد اليوم، ثم إن بقي مسافرا فله أن يفطر بعد ذلك. ثم قال عليه رحمة الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، قالوا لأنهما بمنزلة المريض يفطر، والمريض يفطر خوفا على نفسه ثم يقضي، فكذلك الحامل تخاف على نفسها أو المرضع تخاف على نفسها تفطر كالمريض وتقضي. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، تقضيان إجماعا لحصول الفطر. الإطعام قالوا للآية، قالوا قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس رضي الله عنه روي أيضاً عن ابن عمر بنحوه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فهما قادرتان على الصيام. قال: وعلى الذين يطيقونه، فهي تطيق الصيام فتفطر. هذا الحديث رواه أبو داود، وهذا ظاهر الوجاهة، أمرهما بالإطعام لهذا الأثر عن هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وخروجا من الخلافة. قال: ومن يتكفل الإطعام؟ هل يكون عليهما أو على الوارث، على الوالد أو على الوارث؟ هذا بحث آخر. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لماذا لا يصح صومه؟ لأن الصوم إمساك بنية، ولا يتصور من مجنون أو من مغمى عليه كل النهار أنه نوى. من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، لو أفاق جزءا من النهار صح صومه، نعم، ولو كان يسيرا. في مسألة الإفطار لأجل الغير، يعني مسألة وهي 51 قبل مسألة من جن أو أغمي عليه، المرضع والحامل تفطران لأجل الولد، الإفطار لأجل الغير لإنقاذ غريق أو حريق إذا تعين على المنقذ وجب، إذا لم يمكنه الإنقاذ إلا بالإفطار، مثل الأطباء، مثل رجال الدفاع المدني، إذا تعين على واحد منهم الإنقاذ ولم يتمكن منه إلا بأن يفطر وجب عليه. نعود لمسألتنا: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، كما قلنا لعدم وجود النية. ومفهوم العبارة: لو أفاق جزءا ولو يسيرا صح صومه، وهي 52. قال: لا إن نام جميع النهار فيصح صومه، وهذا بإجماع. لماذا؟ هذه من الفروق الفقهية، هذا لا يصح وهذا يصح. لماذا؟ قالوا: نفرق، لأن النوم عادة ولا يزول معه الإحساس، ولو نبه تنبه، وأما المجنون والمغمى عليه لو نبه ما تنبه. هذا الفرق بينهم، وهذا يقع. ولوجود النية من الليل، هو بيت النية ونام. يقع من بعض الناس أن يغلبه النوم كل النهار. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني ليس عليه إطعام. قالوا: كالمريض، ولأنه لا يطول غالبا، ولعدم ارتفاع التكليف بالكلية، فالمغمى عليه فيه شبه من النائم وشبه من فاقد العقل، فإلحاقه في هذه المسألة بالنائم أقرب. مفهوم العبارة: لا قضاء على المجنون، هذا بيجمع، لأنه لزوال التكليف. ثم قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. هذه 5 مسائل، أولها وهي 56: يجب تعيين النية، كل صوم لا يصح إلا بنية، سواء كان واجبا أو غير واجب، كل صوم لا يمكن أن يصح إلا بقصد. يعني لو بقي كل النهار ممسكا عن المفطرات بلا نية لم يكن صائم، فلو نذر أن يصوم هذا اليوم ونسي النذر ولم يأكل طيلة يومه لا يكون موفيا بالنذر، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الموفق رحمه الله: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى نية كالصلاة. انتهى. والأصل في هذا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه المشهور. قوله من الليل يجب تعيينها من الليل لحديث حفصة رواه أبو داود والترمذي والنسائي، صححه ابن خزيمة وغيره. هذا من أحاديث ذكره الحافظ رحمه الله في أشار إليه في البلوغ، وقياسا على القضاء، هذا مما يستدل به على المخالف، يقول أن توجب النية في القضاء فأوجبها في الأداء، توجب تعيينها من الليل في القضاء. وهم يفرقون، لأن هذا لا يشغل بغير الصوم في الأداء، رمضان لا يمكن أن يكون فيه إلا صوم رمضان بخلاف القضاء، لكن الصواب أن الحديث عام. قد روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وأما حديث الربيع بن عفراء في عاشوراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فلا يأكل، هذا صحيح ظاهره أنه أمرهم بالصيام، صححه منهم مع أنهم كانوا مفطرين ولم يبيتوا، قال ومن لم يأكل، من لم يأكل ما بيت نية، لكن يجاب عن هذا أن الوجوب طرأ إذا قيل بوجوب صوم عاشوراء فطرأ في النهار، وأما وجوب صيام رمضان فهو متقدم، وبهذا التفريق يزول الإشكال والحمد لله. قال: لصوم كل يوم واجب، يعني كرمضان أداء أو قضاء أو صوم الكفارات الواجبة أو صوم النذر، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله من الليل، من الليل يدل على إجزاء هذا النية، هذا التعيين في أي وقت كان من الليل، من أوله أو آخره أو أوسطه ما لم يقطعها. فقطع النية هذا من المنافي له، لو قطعها لزمه أن يجدده، فإذا لم يقطعها صح صومه بهذه النية ولو أتى بمناف للصوم بعدها، يعني نوى الصوم ثم أكل وشرب وتسحر وعزبت النية عنه، يصح صومه لأنه ما قطعه أو جامع. قال: لصوم كل يوم واجب، هذه عبارة دقيقة في قوله كل يوم، يعني ما تكفي نية في بداية، تجب لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة منفرد، فلو أفسد صوم يوم ما فسد صوم اليوم الثاني، فهذه عبادة وهذه عبادة، يبيت لهذه ويبيت لهذه، هذا ظاهر اختياره رحمه الله. قال: لا نية الفريضة، يعني فلا تشترط، لأن التعيين يجزي عن نية الفريضة، يجزي أن ينوي أن يصوم غدا، والنية وهي المسألة 62، النية محلها القلب، فيكفي التوجه للصيام والتهيئ له بالسحور، أكلة السحور كاشف عن النية، يعني حتى ما يتنطع الإنسان فيها ويوسوس. ثم قال عليه رحمة الله: ويصح النفل بنية من النهار. دليل حديث عائشة رضي الله عنها أظن في مسلم: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، فأنشأ النية من النهار. المسألة 64: هذا الحكم في كل نفل ولو كان مقصودا كصوم عرفة وعاشوراء، هذه أيام مقصودة يصح صومها ولو ابتدأ نيته من النهار. ويدل على هذا حديث الربيع الذي تقدم وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أرسل نهار عاشوراء من كان صائما فلا يأكل ومن لم يأكل فليتم صومه. مسألة 65: قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، شرطه ألا يكون قد أكل أو شرب أو جامع أو أتى مفطرا. وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة كمعاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. 66: إذا نوى من النهار تعلق الثواب بالنية، فليس له من أجر الصيام إلا ما بعد النية، لقوله وإنما صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من الثواب. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. لماذا؟ للتردد عدم الجزء بالنية. والذي يظهر والله أعلم أنه يجزي لوجود أصل القصد، وله ما شرط على ربه. إن كان من رمضان فهو فرضي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط على الله في الحج، قال: حجي واشترطي، فيصوم ويشترط. هذا يقع لشخص لا يبلغه الخبر، لا يبلغه خبر دخول رمضان إلا في النهار، ما يدري، ليس عنده إذاعة ولا من يخبره، أو كان محبوسا، فيقول: إن كان غدا من رمضان. المحبوس يتوهم، يبني على ما يغلب على ظنه أن رمضان دخل، ويبدأ يصوم 30 يوما. فإن تبين له أنه صام في غير رمضان كان نفلا ويقضي، وإن تبين أنه وافق الحق فلا يشكر. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني بمجرد النية ولو لم يأكل، إذ شرط النية عدم القطع كما تقدم حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. فشرط النية عدم القطع أو الإتيان بمناف لها. إذا لم يأتي بمناف، نوى الفطر، إذا نوى الفطر لكنه لم يتيسر له أكل ولا شرب ولا جماع، ها، هل له أن يعود فينوي صوما؟ له أن يعود ويصوم ويكون صومه نفلا ما لم يكن في رمضان. أما في رمضان فيلزمه الإمساك ولا يكون له نفل لأنه آثم، لكن في غير رمضان، يعني صام يصوم قضاء ونوى الفطر أفطر، لو ما أكل ورجع ونوى الصيام كان هذا الصوم نفلا وله ثواب ما صام. أحسنت. الحديث، حديث النفس مرتبة من مراتب العلم. فهناك حديث، هناك عزم، فالبحث هنا في العزم، العزم يؤخذ به. دليله قوله عز وجل: ومن يرد، يعني يعزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان، يعني عازما. فهنا يؤاخذ. أما الخاطر الذي يخطر على، أو حدث نفسه بشيء ولم يعزم عليه، فإنه لا يتعلق به، معفو عنه. لو قال، إذا قلنا أنه إذا كان نوى الفطر في نهار رمضان فإنه لا يمكن أن يعود إذا لم يأتي بمناف وينوي نفلا. والقاعدة عند الفقهاء: المشغول والوقت مشغول بصوم رمضان، لا يمكن أن يشغله بغيره، لكن يلزمه مع ذلك الإمساك لحرمة الوقت، يمسك ويلزمه القضاء. هذا تمام مسائل هذه المقدمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين وإياكم. عزم يفطر، نعم، فيه. إذا رجعنا إلى الخلاف، فمن العلماء من قال: ما ما يفطر إلا أن يأتي بمنافق، لأن الله أمره بماذا؟ بالإمساك وهو ممسك، وينقص بهذه النية وبهذا العزم ينقص أجره، لكن يصدق في حقه أنه ممسك وصائم. لكن يعني الأولى خروجا من الخلاف أن يقضي هذا اليوم، هذا إذا لم يكن له عذر في الإفطار. هذا متى يقع؟ يقع في حال السفر أو المرض، ربما حدث نفسه بالإفطار، وربما وصل إلى مرحلة العزم على أنه يفطر، قال سأتوقف في هذه المحطة وأفطر، ثم يقف ما يجد وجهتها مغلقة، فهذا الأولى له أن يقضي. إيه، لكن حديث عمر لماذا كان صار أصلا عظيما عند العلماء؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو نوى، لقطعها حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، هذه سبع مباحث في النية، فحقيقتها توجه القلب، عدم الاتيان بمنافي ينافيها، عدم التردد فيها، وهذا يجري أيضا في الصلاة، يعني لو نوى قطع الصلاة ثم أتم الصلاة، يعني لاحظ ما اكتفى المسلم بالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، لماذا قال وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني ليس لك إلا ما نويت، وهذا ما نوى الصلاة، يعني مر عليه جزء من الصلاة عزف عنها، ليس له فيها نية. فإذا جمعنا بين جزئي الحديث يعني يقوى القول بأنه ليس له، يعني مضى زمن من هذه الصلاة التي لها ظاهر ليس له فيها نية. طبعا استحضارها سنة، يعني لا يلزم أن تكون النية حاضرة معه في كل أجزاء الصلاة، ولا في كل أجزاء اليوم في الصيام، ولا في كل أجزاء الزمن في الحج، لكن تلزمه ابتداء، ويلزمه عدم الاتيان بما ينافيها أثناء العمل، وهذا من اليسر، إلزامه بها ابتداء هذا يسر، ليس فيه مشقة، لأن توجه القلب ما يكلف، وإسقاط استحضارها طيلة العمل هذا يسر، قد يزيد ثوابه بتقدم النية. دليله الوصال، الوصال إمساك، خاصة إذا ما أتى بمنافي، لكن هل هذا الأجر أعظم ولا أجر السحور؟ السحور مامور به، قال تسحروا، فائدة هذا لو مت يكتب لك العمل، أو عجزت يكتب لك هذا العمل، حبسهم العظم، لكن هل يزيد أجرك بزيادة مدة النية أو لا؟ هذا محتمل، لكن لو قلنا يحتمل زيادة الثواب، أكلة السحر تطبيق السنة فيها أجرها أعظم لأنه مأمور بها، خلاف هذه ما في أمر أنك لابد أنك تقدم النية من أول الليل، هذا على خلاف ما ذكر المصنف. المصنف قال كل يوم ما فيها كلفة، يعني الحمد لله، هو لكن متى يحتاج هذا العبد إلى تجديد النية؟ لو مريض أو سافر، أيوة، أو حاضت المرأة، فإن ما ندري هل تصوم غدا أو لا، وهي أحيانا يكون عندها شيء من التردد، هل تطهر ولا ما تطهر، المريضة هل أستطيع أصوم أو ما أصوم، إذا صار في تحول في حالته في أثناء الشهر لابد في حقه من تجديد النية، يعني لا يشترط أن يتوجه قلبه إلى فريضة، يكفي أن يتوجه إلى الصوم، وصوم الفريضة لا يمكن إلا هو، لا يمكن أن يكون في رمضان إلا هو. لكن لو قال لله علي أن أصوم غدا وهو من رمضان لا يصح نظره، ولا يصح صومه عن رمضان لو نوى النذر، ويكون آثما بصومه هذا لأنه صام بنية النذر والمشغول لا يشغل. جزاكم الله.